الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وطعامه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، أن يستجاب له. وهذا الحديث حديث عظيم ينبغي على طلبة العلم وعلى المشايخ والوعاظ أن يذكروا به الناس لمسيس الحاجة إليه في هذا الزمان الذي مع الأسف كثر فيه يعني أكل الحرام عند بعض الناس، وهو لا يبالي في أكل الحرام، إما عن طريق الربا أو الغش أو الخديعة أو الرشوة أو إلى آخره من وسائل حرام، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذا الحديث يا أخوة نذكر مسائل مهمة. أولا، إن الله طيب، ومعنى الطيب هنا الطاهر المنزه من النقائص، ومن أسماء الله جل وعلا الطيب، والله جل وعلا منزه من النقائص، فهو جل في علاه طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه كما ذكر أهل العلم. المسألة الثانية، أن الله جل وعلا لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغير ذلك، يعني إذا كانت الأقوال مخالفة للشريعة أو كانت الأعمال مخالفة للشريعة أو كانت العقائد مخالفة للشريعة فإن الله جل وعلا لا يقبلها، وإذا كان من يتصدق بمال حرام فإن الله جل وعلا لا يقبله. المسألة الثالثة، ذكر أهل العلم أن الطيب يطلق على قسمين أو على نوعين. أولا، كل ما يستلذ طبعا وفطرة من طعام أو غير ذلك فيسمى طيبا، وليس معناه أنه حلال إنما طيب. نعم، وكل ما يتلذذ به الإنسان يسمى طيبا من طعام أو شراب أو نساء أو غير ذلك، فهذا تلذذ فطرة. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد يطلق كما هو في هذا الحديث ويراد به الحلال، يراد به الحلال أي إن الشيء الذي يريده الله جل وعلا وشرعه وأحله، ويقابله الخبيث كما في قوله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث هنا ما أحبه الله وشرعه. نعم. المسألة الرابعة وهي أيضا مهمة، إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا فيه دليل على أن الأوامر التي يؤمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي له ولأمته، ومن ادعى التخصيص فعليه بدليل خاص، يعني الذي يقول هذا العمل أو هذا الحكم الشرعي أو هذا الأمر الشرعي هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: ما هو دليل التخصيص؟ فالأصل عام، الأصل أن هذه الأوامر والأحكام الشرعية هي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فمن قال هذا خاص يقال له: ما هو الدليل؟ المسألة السادسة، يستحب رفع اليدين، يعني رفع اليدين من مضان استجابة الدعاء. طيب، لكن هنا تساؤل، هل إن رفع اليدين على إطلاقه أم هناك يعني أحوال دون أحوال؟ هذه أيضا مهمة لأن يكثر فيها السؤال. فأهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله يقول رفع اليدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، يعني ورد فيه دليل كالاستسقاء، كدعاء القنوت في الوتر، أيضا ورد في دعاء الوقوف عند الصفا إلى غير ذلك. يعني كل ما ورد فيه دليل برفع اليدين فيستحب فيه رفع اليدين، كل ما ورد فيه دليل برفع اليدين عند الدعاء نعم فيشرع في ذلك. الثاني على خلاف ذلك، وهو ما ورد فيه النهي عن رفع اليدين، يعني وردت فيه نصوص في النهي عن ذلك كرفع اليدين للخطيب أثناء الدعاء يوم الخطبة، يعني هذا ورد أنه فيه نهي كما ورد فيه الأثر أنه الصحابة نهوا عن ذلك نعم. القسم الثالث لم يرد فيه شيء مطلق، لم يرد فيه شيء، يعني لم يرد فيه نهي ولم يرد فيه يعني استحباب، فالأصل أنه يرفع لا حرج. ليش؟ لأنه يعني من مضان الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا مطلق. يعني لو واحد جلس في مسجد أحيانا أو في صحراء أو في مكانه أو في البيت ورفع يديه ودعا الله جل وعلا فلا حرج في ذلك، نعم، ما لم تقيد بعبادة معينة أو بوقت معين أو بمكان معين يكون فيه إطلاق. المسألة السابعة أيضا يعني يستحب التوسل بصفة الربوبية، لأنه يا رب يا رب، يعني في هذا فيه نداء بصفة الربوبية، والذي يقرأ القرآن يجد أن يعني أغلب دعاء الأنبياء كان ذلك، يعني فدعاء الأبوين آدم عليه الصلاة والسلام وحواء كان ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا، فهنا توسلوا بصفة الربوبية نعم. وداود عليه الصلاة والسلام كما في لما ورد في سورة صاد فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. وأيوب عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه نعم ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي مسني، فدعا وتوسل بصفة الربوبية. كذلك زكريا، كذلك موسى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره نعم. المسألة الثامنة وهي أيضا مهمة، التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء ولا يستجاب الله جل وعلا له، حتى لو دعا يعني في أوقات الإجابة أو في غيرها، فالعبد ينظر إلى ماله، عليه أن ينظر إلى ماله هل ماله حرام، هذا مهم جدا نعم، لأنه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه والعياذ بالله يعني الأكل الحرام عند بعض الناس، ووسائل الحرام قد تنوعت، منها السرقة ومنها الغش، ونفسه من غشنا فليس منا، ومنها أكل الربا، وأكل الربا يا أخوة أيضا يعني الآن أصبح الناس تحتال على أكل الربا، يعني إما يسمونه يعني بالفوائد المشروعة، أو يسمونه يعني بأتعاب المصرف، أو يسمونه بأسماء أخرى وأخرى، وحتى يعني هذه البيوع من ضمنها بيع التورق وبيع الحيلة وبيع العينة التي يتعامل بها الناس الآن على قدم وساق، نسأل الله السلام والعافية. أن السيارة تسوى يعني 10,000 يشتريها ب20,000 لأجل ثم يبيعها نقدي بعشرة آلاف من أجل أن يأخذ عشرة آلاف. هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الربا كان يسميه عمر بن عبد العزيز كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله، يقول يسميه أخية الربا. وهذا الآن قد يعني قد انتشر مع الأسف، يعني قد انتشر، ويعني وربما يعني يحتجون بكلام بعض أهل العلم في جواز بيع الحاجة أو شراء الحاجة إنسان إذا كان محتاج، لكن التورع غير الحاجة، والحاجات يعني أيضا تختلف من شخص إلى شخص. يعني الآن بدأت الناس تسرف، يعني يتعامل بالسرف والترف والكماليات، أقول لك والله أفتى بالعلماء، ثم يتعامل يعني ببيع التورق، وهو يعني قول أكثر أهل العلم على أنه ربا أو أخي الربا، ويقول لك أفتى به العلماء، والعلماء ما أفتوا بذلك. نعم نعم، فبيع التورق يا أخوة وبيع التقسيط أو يعني له عدة صور، يعني ما هو صورة واحدة، له عدة صور، يعني ينبغي على طلبة العلم أن يعلموا ذلك. منها بيع العينة، هذا أيضا بيع تقسيط، وصورة هذا البيع أن يبيع البائع السلعة بثمن يعني معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل، يعني كان يبيعها التاجر إلى المشتري يبيعها بعشرين ألف لمدة سنة، ثم يشتريها من المشتري مباشرة بعشرة آلاف. نعم، فهذا بيعينه والعياذ بالله، وهذا فيه نص في تحريمه، هذا فيه نص في تحريمه. نعم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني والحديث معروف ومشهور، لما دخلت يعني امرأة على عائشة فذكرت لها ما ذكرت من هذا البيع. نعم، فعائشة رضي الله عنها قالت أبلغي زيدا أنه قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة. هذا المقصود ببيع العينة، أن التاجر يبيع السيارة وهي سعرها عشرة آلاف، يبيعها بعشرين ألف إلى المشتري إلى مدة سنة أو إلى غير ذلك أجل، ثم يشتريها منه مباشرة، ثم يشتريها منه مباشرة يعني. فهذا والعياذ بالله بيع العينة. الثاني بيع التورق، وهو شبيه ببيع العينة من جهة المشتري قصده الورق، قصده الورق يعني قصده المال، لكن يختلف عنه أن السلعة تباع لغير البائع الأصلي، تباع لطرف ثالث، يعني بعض أهل العلم يجيز أيضا هذا، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الخلاف ورجح تحريمه، ونقل على ذلك التحريم عن عمر بن عبد العزيز، وحتى أن ابن القيم رحمه الله يقول كنت جالسا وقد رجع شيخ الإسلام في هذه المسألة بالتورق كثيرا، يعني رجع بمعنى كان الناس يسألونه عن ذلك، وكان لا يجيزها، وكان يقول المعنى الذي وجد في الربا موجود، لكن مجرد الحاجة دخلت وخرجت، مجرد ذلك يعني، ولا في نهاية الأمر يكون والعياذ بالله قد حمل الإنسان نفسه بالدين. نعم، وهناك بيع ينتشر الآن ويشتهر ويكثر في كثير من البلاد الإسلامية، وهو الذي أطلق عليه العلماء بيع الحيلة الثلاثية، وصورته هو أن يبيع البائع ليس عنده البضاعة، البائع يعني الآن ما عنده البضاعة عند العقد، لكن يشتريها بالنقد من طرف ثالث أو من مكان آخر، ويبيعها بالتقسيط للمشتري بأغلى من سعر يومي. فهذا وقع في محذورين، المحذور الأول أنه باع ما لا يملك، والمحذور الثاني أنه وقع في الربا، وهذا يكثر في المصارف، يعني المصرف ما عنده الحاجة، هو أصلا ما عنده السيارة، يتعاقد مع المواطن أو مع الموظف على سيارة معينة، يذهب الموظف فيعين السيارة من شركة السيارات ويعين نوع السيارة، وليس له علاقة أصلا بالسعر، إنما يأتي المصرف فيشتريها من شركة السيارات ويحولها باسمه، يعني باسم المصرف، ثم يبيعها إلى هذا الموظف بأغلى من سعره، وهذا حيلة يقول، وهذا حتى شيخ العثيمين يقول هذا أشر من الربا والعياذ بالله، لأن فيه حيلة على الربا، فيعني والبيع الآخر وهو الذي يفتي به بعض العلماء يعني وهو بيع الحاجة، يقول لك أنا والله مشتري سيارة ما نيتي أبيعها والسيارة موجودة يعني عند شخص معين أو عندك، هذا الذي حصل فيه الخلاف، هل هو يجوز، هل يلتحق به الصور الثلاثة التي فيها التحريم أو لا، على خلاف بين علمائنا. والذي تطمئن له النفس أنه هذا يترك أيضا، يترك أيضا. لماذا؟ لأنه قد طرأت الشبهة أيضا. نعم. ولحديث ديون، حتى الشيخ الأثيمين رحمه الله لما يذكر يعني الصور التي تجوز يعني ما يحبب، ويقول من السفه أن واحد يرهن يعني ذمته من أجل أن يشتري سيارة وهو عنده سيارة أصلا، يعني عنده سيارة لكن يريد من باب سيارة فاخرة إلى غير ذلك، فيرهن ذمته بديون. نعم. والآن أصبحت الناس من باب الترف يا أخوة، يعني عنده جوال مثلا، جوال وهو جوال جيد، لكن يذهب يشتري جوال بالملايين ويرهن ذمته ويقول والله العلماء أجازوا ذلك، أو يصبغ بيته، أو يعني يغير يعني من أسباب الترف والرفاهية فيرهن ذمته بذلك. فلذلك يا أخوة حتى الذي يجيز من العلماء ترى ما يتوسع في هذه القضية، هذا التوسع الذي وقع فيه كثير من الناس وأرهنوا ذممهم ويعني وذمم أبنائهم بمبالغ طائلة. نعم. فلذلك هذا استطردناه لأنه قد وقع الناس في بعض صور الربا، في بعض صور الربا يعني من هذا الباب، ووقعوا وأصبحوا يأكلون، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الناس من يقول أنا أتعامل بالربا ثم أتصدق منه، أو يتعامل بالحرام ثم أتصدق منه، فيقال أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لكن هناك مسألة أخرى يذكرها العلماء، أنه من أراد أن يتوب وعنده أموال يعني ليست لأعيان معينين من المسلمين، وإنما عنده أموال اكتسبها من بعض الحرام، كيف يتخلص منها؟ هل يحرقها مثلا؟ كيف يتخلص منها؟ العلماء قالوا هل يتخلص منها يصرفها في الأمور العامة كبناء مدرسة، أو يعني كبناء حمامات للمساجد، أو أن يعني يتخلص منها بنية أنه يوزعها على بعض الفقراء. يعني وفرق بين أنه إنسان يتخلص من مال الحرام وبين عنده أموال يتصدق بها. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.